تختم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما Please. وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يشاءون إلا والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما